صوت العرب من القاهرة، موعدنا الآن مع تلاوة قرآنية عطرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر له من سورة البقرة بدءا من الآية رقم 272 وحتى الآية رقم 284. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من

فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة صدق الله العظيم.